بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أخذنا أخواني ما يتعلق بصلاة التطوع، ووقفنا على صلاة الجماعة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر ورسل ما لم يخش خروج الوقت، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد، ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الإتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. وسن أن يخفف أو أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع، ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب، والمقصود بهذا الباب باب صلاة الجماعة. والجماعة، صلاة الجماعة من أفضل الطاعات وأجل القربات، وهي مشروعة بإجماع المسلمين، ولم يخالف في شرعيتها إلا الرافضة الذين يرون أن الصلاة لا تصح إلا بإمام معصوم، يقولون لا جماعة إلا خلف إمام معصوم. الجماعة واجبة، واجبة، والأدلة في ذلك كثيرة، فالله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين، وأيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أتسمع النداء لمن سأله وهو أعمى؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وقال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا يؤم الناس فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ومعي حزم من الحطب فأحرق عليهم بيوتهم. وقال ابن مسعود وغيره: رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فهي مشروعة وفيها من الحكم الكثيرة ما هو معروف، فهي مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وتوحدهم واجتماعهم وانصياعهم لقيادتهم، فيها الأدب والسكينة والصدق والإخلاص والقوة، كل ذلك يظهر في صلاة الجماعة. الجماعة واجبة، وقال بعض أهل العلم بل هي سنة، وقال بعضهم فرض كفاية، وقال بعضهم فرض عين، وقال بعضهم بل شرط لصحة الصلاة، وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، ويضعفه شيخنا ويرى أنها فرض. وهناك بارك الله فيكم فرق بين فرضية صلاة الجماعة وفرضية صلاة الجماعة في المسجد، فكلامنا هنا على صلاة الجماعة، والنصوص أكثرها تؤكد صلاة الجماعة في المسجد. قال: على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة وهي لهن مباحة، وقيل بل سنة، وقيل بل مكروهة. وعلى كل حال فصلاة المرأة في بيتها أفضل بالنص، صلاة المرأة في بيتها أفضل، وصلاتها في بيتها أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: على الرجال للخمس، يعني للصلوات الخمس المفروضة، فلا تجب صلاة الجماعة للنفل، وكل ما جاء من النفل فيه جماعة فهو مسنون، إلا ما سبق في مسألة صلاة الكسوف وأيضا صلاة العيدين على الخلاف المشهور في ذلك. ولا تجب صلاة الجماعة للمندورة، لأنه لا يملك أصلا، يقول نذر أن يصلي أنا وجماعة كذا، ما يملك هذا، ما يطيعونه، فهو لا تجب هي للصلاة المندورة، بل يصليها إذا نذر، يصليها يفي بنذره. للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، يعني أي المساجد أفضل لإقامة صلاة الجماعة؟ يقول المؤلف: وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره. كيف لا تقام إلا بحضوره؟ شلون لا تقام إلا بحضوره؟ ها؟ قد يكون الإمام الراتب وليس أحد غيره يحسن الصلاة، هذه واحدة. وأيضا لا تقام إلا بحضوره، ها؟ لا، يعني العدد أحسن، يعني كل عدد اثنين، لو ما جاء ما صلوا جماعة، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة، ولكن ورد اثنان، فقد صغت قلوبكم. الله جل وعلا في سورة التحريم، والمقصود بهما هنا حفصة وعائشة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد صغت قلوبكم، استدل به أهل اللغة على أن أقل الجمع اثنان، لكن القاعدة عند أهل اللغة أن أقل الجمع ثلاثة كما هو معلوم. فإذا كان لا يوجد في القرية إلا مثلا رجلان، لو تخلف عن الصلاة في المسجد لم تقم الجماعة، نقول هنا يكون أفضل. أو لو ذهب إلى مسجد آخر، إلى بلد آخر، ما أقيمت الصلاة. لا تقام إلا بحضوره، يعني لا تقام الصلاة في هذا المسجد إلا بحضوره. ثم الأكثر جماعة، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله جل وعلا، وقد جاء: وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى وهكذا. ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق. إيش معنى العتيق؟ يعني القديم. قال العلماء: لأن الطاعة فيه أسبق أقدم، فما دامت الطاعة فيه أقدم تكون الصلاة فيه أفضل. ولكن نقول لو أن الناس حرصوا على الأقدم وعلى الأكثر جماعة لأهملوا مساجد الحي، وهذا غير مسلم. فالصواب أن الأقرب هو الأفضل في حقه، الصواب أن الأقرب له هو الأفضل في حقه، لا سيما إن كان ممن يفقد في المسجد، رجل طالب علم، إنسان له مكانة، فإذا ما صلى فقدوه الناس، فنقول صلاتك في مسجد القريب لك أفضل. وهذا يحدث كثيرا متى؟ في التراويح في رمضان، تلقى بعض المساجد ما فيها يروحون لقراءته. هذا نقول ذهابكم لحسن التلاوة لا حرج فيه، لكن قد يكون بقاؤكم مع إمام الحي قد يكون أفضل وأولى في حقكم. ثم الأبعد، الأبعد ها كيف؟ لا لا، هو يمكن الفقهاء رحمه الله يقصدون العتيق، الأكثر جماعة العتيق، ولكن أيضا لو قلنا الأكثر جماعة يختلف عن العتيق، لأن بعض النسخ في بعض متون الحنابلة يقول الأكثر جماعة ثم العتيق، فكلاهما الله. إذا كان أكثر جماعة وعتيق لا إشكال فيه، وإذا كان عندنا عتيق وعندنا أكثر جماعة يقولون إن الأكثر جماعة أولى من العتيق. ثم الأبعد، لماذا قلنا إن الأبعد أفضل؟ قالوا كما مر معنا بالأمس، لأن كل خطوة يكتب له بها ويرفع عنه بها سيئة، فالأبعد أفضل. لكن إذا جئنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ومشى ولم يركب، هذا يقتضي أنه المسجد الأقرب. نعم، هذا لبني سلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأبعد ثم البيت، الصواب أنها لا تصح في البيت، لا تجوز في البيت، تصح لكن لا تجوز، يأثم إلا من عذر، إذا كان مريض أو كان مسافر أو كان هناك مطر أو وحل أو غير ذلك. أما أنه يصلي بالبيت من غير عذر فهذا لا يجوز. ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه، يعني لا يتقدم أحد من المأمومين من جماعة المسجد ويصلي قبل الإمام الراتب إلا إذا أذن، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لكن لو أن الإمام وضع وقتا قال يا مؤذن أقم، وإذا أكملت الإقامة ولم أخطو أمامك فصلي فلا إشكال، وهذا يريح الناس، يريح الجماعة ويريح المؤذن. أما بعض الأئمة لا، يجلس يشرب الشاي يسولف مع المعازيب يقرأ شيء والناس يحتمسون في المسجد اللي له شغل واللي كذا، هذا موجود، هذا خطأ. نقول أيها الإمام ما دامت الأوقات حددت وقتا التزم به، ثم قل لجماعتك إذا جاء هذا الوقت ولم أحضر فيصلي أحدكم إلا إن تأخر لعذر. وش يدرينا أن نتأخر لعذر حنا؟ وش يدرينا أن نتأخر؟ وإن كان نسافر ولا علمنا. هذا طبعا يا أحباب حينما كان الناس قريبين مع بعض ويعرفون أحوال بعض، أما الآن يمكن الإمام يجي من مكان بعيد ما يعرفونه ولا يدرون بيته ولا يدرون سكنه ولا يعرفون سيارته ولا، هذا وارد. إلا إن تأخر لعذر فإن لم يعلم انتظر وروسل ما لم يخشى خروج الوقت، ينتظر ويراسل، يعني روح لها أحد ولا اتصل عليه بالجوال، ها تبي تجي ولا صلي، كل هذا الأولى عدمه. المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم يعني يبينونه لأهمية الإمامة وأنها منزلة عظيمة. لكن نقول لا شك أن الأوضاع الآن اختلفت والأحوال اختلفت، ومن المصلحة أن يحدد الإمام وقتا لا ينتظر بعده أبدا. قال ورسل ما لم يخشى خروج الوقت، يعني بمعنى أن إذا تأخر علينا الإمام صلاة العشاء نجلس لين الآن الساعة 11:15 لأن يخرج وقت صلاة العشاء في حدود 11:15. إذا خشينا خروج الوقت خلاص نصلي ولا ننتظر، هذا غير مسلم وفيه مشقة وكلفة. قال فإن صلى ثم حضر جماعة، يعني حضر الشخص جماعة أعادها معهم، أي صلى مع جماعة ثم انتقل إلى مسجد آخر وأقيمت فيه الجماعة. ما دليل ذلك؟ إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى مسجد الجماعة أقيمت الصلاة فصليا فإنها لكم نافلة. طيب صلاته الأولى فرض ولا نفل؟ قطعا الأولى فرض، حتى ولو صلى الأولى لوحده، حتى ولو صلى الأولى وحده منفرد نقول نعم وقعت الأولى فرض وما في مجال أن يعيدها. لكن هل يلزمه أن يصلي معهم؟ نقول إن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فيتأكد في حقك أن تصلي معهم، أما إن أقيمت قبل أن تأتي فلا يتأكد في حقك. وهذا يكثر في صلاة، إذا كان هناك صلاة جنازة، بعض المساجد إذا انتقلت المسجد إلى مسجد قام فيه جنازة وجيتهم يصلون تأخر الإمام جيتهم يصلون، نقول إن أقيمت وانت في المسجد صل معه، أما إذا أقيمت قبل صل ركعتين وجلس. طيب فإن جئت وهم يصلون الركعتين الأخيرتين من الرباعية هل أصلي معهم وأسلم؟ ولا أصلي معهم وأكمل؟ نعم أصلي معهم ركعتين بنية النفل، بنية الصلاة النفل ولا بأس في ذلك. قال أعادها معهم، أي صلى مع الجماعة الثانية. عندنا الصلاة المعادة يأتي إنسان فاتت الجماعة فيبي يصلي لوحده فيريد من يصلي معه لتكون جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجلا فاتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا، فقام قيل أبو بكر وصلى معه. الصلاة المعادة هذه هل يصليها لو كانت العصر، لو كانت الفجر، لو كانت المغرب؟ يشفعها إذا كانت المغرب؟ يشفعها ولا ما يشفعها؟ يشفعها اللي وراء يشفعها. هل يشفع المغرب؟ يعني إنسان الآن جاء فيته الصلاة فقام واحد وتصدق عليه، هل اللي قام وتصدق هل نقول له صل رابعة اشفعها ولا صل ثلاثة وسلم؟ لا يشفع. لماذا؟ يعني يأتم بالإمام. الصواب أنه لا يشفعها، والصواب أنه يصليها ولو كان وقت ناهي. وهذه تسمى الصلاة المعادة ولها أحكامها الخاصة، قال المؤلف وشفع المغرب برابعة. المؤلف رحمه الله يرى أنه يشفع المغرب، لكن نقول الصواب خلافه فلا يشفعها لأن هذه صلاة معادة فيأتم بالإمام ولا حرج عليه. لكن أرأيتم إن كان هو الإمام، إن كان اللي تصدق هو الإمام اللي جاي بيصلي جماعة ما يحسن الإمام فقال أنت صلي، هل يصلي الإمام ثلاث ولا يصلي أربع؟ الإمام يصلي ثلاث، الإمام متنفل قطعا، الإمام متنفل هنا يشفع. إذن لاحظوا الفرق بين كون اللي الآن يعيد الصلاة بين كونه مأموما وكونه إن كان مأموما نقول لا تشفع، وإن كان بعد العصر صل، وإن كان بعد المغرب صل، أما إن كان إماما تشفعه، لأن كيف يعيدها وهي مغرب وهو لا يتنفل بثلاث؟ نقول اشفعها. طيب من يصلي معه ماذا يعمل؟ ينتظر بعد الثالثة كما قلنا بالأمس ثم يسلم معه، ثم يسلم معه. قال المؤلف: وتعاد في غير الثلاثة مساجد. تعاد في غير الثلاثة، ما هي التي تعاد؟ في براد ولا عندي أنا برد ولا عندي أنا؟ تعاد في غير المساجد الثلاثة، ظاهر مركزين على المنطقة. تعاد في غير المساجد الثلاثة، كيف تعاد في غير المساجد الثلاثة؟ شو يقصد المؤلف هنا؟ ها؟ وشلون؟ هل معناه إذا صلى في المساجد الثلاثة لا يعيدها في غيرها؟ أو معناه أنه لا يعيدها في نفس المساجد الثلاثة؟ وتعاد في غير المساجد الثلاثة أو الثلاثة مساجد. ها؟ والمساجد الثلاثة ليش؟ أي ليش؟ لماذا لا تعاد فيها؟ أرفع صوت. نقول الصواب خلاف كلام المؤلف، الصواب أنها تعاد حتى في المساجد الثلاثة، بمعنى لو أن إنسانا فاتته الجماعة، فاتته الجماعة أو ثم أراد أن يعيد الجماعة في المساجد الثلاثة، أو أن إنسانا جاء مصليا ويريد أن يصلي مرة ثانية، فنقول يصلي حتى ولو كان في المساجد الثلاثة. وعلى العكس لو أن إنسانا صلى في أحد المساجد الثلاثة ثم ذهب إلى مسجد آخر، فنقول أيضا تعيدها، فلا فرق بين المساجد الثلاثة وغيرها في مسألة الإعادة في أصح قولي العلماء. ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه. سبق إمامه ولا سبق إمامه؟ برفع إمام ولا بنصبها؟ برفع إمامه. ولو سبق إمامه ولا سبق إمامه؟ أين؟ إذا سبق إمامه. ولو سبق المصلي له المأموم، ولو سبق المأموم إمامه، هذا المعنى. يعني إذا كان سبق الإمام تختلف الحكم تماما. لحق المأموم الإمام. ولو سبق المأموم إمامه بركن ثم لحقه فيه، شلون يلحقه؟ نقول قم، أنت سجدت قبل الإمام، قم من السجود، سجودك هذا لا معنى له، والحق الإمام في هذا الركن. واضح؟ واضح. نعم. نقول ولو سبق إمامه، يعني سبق المأموم إمامه بركن فلحقه، لحق المأموم إمامه في هذا الركن فيه، أي في هذا الركن، أو رفع فأتى به معه فلا بأس. المؤلف ذكر صورتين، المؤلف ذكر صورتين، ذكر أن المأموم الآن يسبق ثم يلحقه الإمام، يعني الإمام يدرك المأموم وهو في السجود. وذكر صورة ثانية، المأموم يسجد ثم يرفع ثم يسجد مرة ثانية له من؟ المأموم، بحيث يسجد. بمعنى أن المؤلف رحمه الله يقول لا بد أن يجتمع المأموم والإمام في السجود. واضح ولا لا؟ بمعنى لو سبق المأموم الإمام في السجود ثم رفع المأموم ثم سجد الإمام، نقول لم تصح هذه الركعة بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم. نعم، عند بعض أهل العلم وبعضهم يقول لا تصح لأنه سبقه، وما دام سبق فلا. قال وسبقه بركنين مبطل. طبعا هناك ركن إذا سبق المأموم الإمام به لم تصح الصلاة، ما هو؟ لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة أصلا. أما غيره فينطبق عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وسبقه بركنين مبطل، يعني لو سبق المأموم الإمام بركنين فتبطل الصلاة. وهل سبق الإمام للمأموم بركنين مبطل؟ قال: به بعض أهل العلم. ونيتهما، الضمير يعود على من؟ نية الإمام والمأموم، ينوي الإمام الإمام وينوي المأموم الائتمام. ونيتهما أي الإمام والمأموم عند التحريم أي عند تكبيرة الإحرام شرط، والصواب أنها تكفي نية الإمام، لا يلزم المأموم. بمعنى لو أن المأموم غير نيته تصح صلاته لما تصح، حول المأموم نيته، بدل ما هو مأموم صار إمام، والإمام بدل ما هو بإمام صار مأموم، تصح ولا ما تصح؟ تصح تصح. لو جئت أنت وشخص يصلي النافلة وصليت معه تصح ولا لا؟ تصح. هو يصلي نافلة ثم أنت اختديت خليت جماعة، تصح ولا ما تصح؟ تصح في أصح قولي العلماء. إذن النية في البداية بمعنى أن يعرف أن هذا إمام وهذا مأموم، لكن لو أنه حول نيته من إمام إلى مأموم صحت، والعكس لو حول نيته من مأموم إلى إمام صح. هل عندنا أدلة في هذا؟ نقول نعم. أبو بكر حينما صلى بالناس ما تحول إلى مأموم وجاء الرسول صار إمام. الإنسان اللي يذكر أنه محدث ما يخرج من الصلاة وينيب غيره يستخلف، فلا إشكال فيها. قال رحمه الله تعالى: لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر، يعني إنسان يصلي مع الإمام وصنفت له قال أبا أصلي الحالي، يقول الصواب أنها ما تصح الصلاة، ما تصح. لكن لو كان لعذر شرع الإمام بالأعراف، وهذا مسكين بزورة أطفاله معه في السيارة والسيارة تشتغل، وإذا شرع بالأعراف يا الله خير متبع السنة، ولا شرع بالبقرة، هل هنا له؟ أو إنسان مثلا يعني له ظرف يبي يجري عملية، يبي مرافق المستشفى، مسافر مستأجل، فله أن ينوي الانقطاع ويصلي يكمل صلاته لوحده. لكن إن يعني انقطع عنه من غير عذر فصلاته باطلة. أو استخلف، إذا استخلف صواب أن الصلاة صحيحة، وهكذا إذا نوى الإمامة أو نوى الائتمام صواب أن الصلاة صحيحة. أو أما مسبوقا في ما فاتهما لعذر، المؤلف قال فخلاف، والصواب صحة الصلاة في جميع المسائل هذه ما عدا إذا فارق إمامه بلا عذر، هذه الصواب عدم صحة الصلاة. وإلا في جميع المسائل اللي ذكرها المؤلف، إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، يعني أنت تصلي الآن لوحدك ثم جاء واحد وصلى معك، الصواب صحة الصلاة. أو الائتمام، يعني نوى أصبح مأموما، جاء إمام وصلى فأصبح هو مأموما، نقول الصواب صحته. أو فارق إمامه بالعذر، الصواب عدم الصحة. أو استخلف، الصواب صحتها. أو أما مسبوقا فيما فاتهما، الصواب صحتها. شلون أما مسبوق؟ يعني أنا وياك فاتنا ركعة ثم قلت لك إذا سلم الإمام سأكون أنا إمام لك وكملت بك، صرت أنا الإمام، فالصواب صحة ذلك. أدلة وش على الراجح ولا على المرجوح؟ على وش المسبوق؟ لا ما في دليل يا أخي الكريم، لكن الصواب أنها هي لا تعد أن تكون تغيير نية، تغيير نية من الإمامة إلى من كونه مأموما إلى كونه إماما، وكونه إمام هذا فيها دليل. أبو بكر رضي الله عنه غير نيته من كونه إمام إلى كونه مأموم، والمستخلف غير نيته من كونه مأموم إلى كونه إمام، ولا شك في صحتها. لو أن إنسان طرأ عليه العذر أحدث أو ذكر أنه محدث، ألا يستخلف؟ ألا يستخلف؟ يستخلف. وسن أن يخفف في تمام، يخفف الصلاة لكن يأتي بالأكمل، تسبيح ثلاثا ورب اغفر لي ثلاثا وهكذا، ويطيل الأولى الركعة، الأولى تكون أطول من الثانية، وانتظار الداخل في الركوع ما لم يلي. يعني إذا دخل إنسان وأنا أسمع دخل أنتظره وأنا راكع، لكن كما قلت لكم بالأمس ينبغي المأموم ألا يشغل الناس نحن ولا يسحب رجليه إذا كان بلاط ولا كان سميت ولا يفطر أصوات عشان يعرفون أنه جاي فلان، يقول هذا خطأ في شغل الناس. ويا إمام انتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين أولى من مراعاة الداخل، لأن المأمومين بكرين ومعه فمراعاتهم أولى. ويكره منع المرأة من المسجد لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتها أفضل لحديث وصلاتها في بيتها أفضل. نعم. يعذر في تركه الجمعة والجماعة، المريض والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه. هذه هي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. يعذر في تركه الجمعة والجماعة المريض، الإنسان إذا كان مريض فهو معذور، وهذا صح عن صلى الله عليه وسلم قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره عمله صحيح مقيم. وكذلك الجماعة والخائف، الخائف على نفسه أو على ماله أو على أهله أو على ولده أو على رفقته، فهذا يعذر يصلي وحده سواء كان في البيت أو كان في الخيمة أو غيرها. أو فوته، يعني يفوت عليه ماله، لو صلى جماعة قد يفوت عليه المال، يفوت عليه يعني إنسان جايب له مال يضيع عليه هذا المال. أو موت قريب، موت قريب يعني إذا صلى جماعة يخشى على قريبه أنه يموت أو أن قريبه يحتضر فيجلس عنده. أو ضررا يلحقه، يعني فيه مطر أو فيه وحل أو فيه مياه في الشوارع أو فيه ظلمة شديدة ولا يستطيع الوصول إلى المسجد، نقول هذا معذور وله أن يصلي وحده في البيت، له أن يصلي وحده في البيت. نعم. قال: باب الإمامة. أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارئ. ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي وأرك وأخرس ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. وإن أما صبي ببالغ أو متنفل بمفترض أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أقلف أو فاسق فروايتان. ويكره من فافاء أو تمتام ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل أو رجل معهم وقوم يكرهونه. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة منزلة عظيمة، وإذا تقدم الإنسان بالناس وصار إماما فعليه أن يتحمل هذه المسؤولية العظيمة، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حق الناس بها السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه. إيش معنى السلطان؟ هل خاص بالحاكم؟ نقول لا، الصواب لا، يشمل الحاكم ويشمل المحافظ ويشمل القاضي، بل يشمل على الصحيح مدير الدائرة. مدير الدائرة التي فيها هذا يعتبر سلطان في مكانه، يعتبر سلطان. ثم رب البيت لحديث: لا يؤمن الرجل رجل في أهله إلا بإذنه. ثم رب البيت، ثم راتب الإمام الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم السن. الصواب أن الترتيب حسب ما دل عليه الحديث خمس: الأقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة يعني الذي هاجر أولا، ثم الأقدم إسلاما الذي أسلم أولا، ثم الأكبر سنا لحديث: وليأمكما أكبركما. فإن استووا في ذلك كله فالصواب أنه يعدل إلى القرعة. والآن هذا غير موجود عندنا، الآن أصبح الأمر موكولا إلى الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية فهي التي تولى هذا الأمر، فهي التي تولى هذا. وقد بالغ بعض الفقهاء في المفاضلة بين يعني من يرغبون الإمامة، وذكروا أمورا عجيبة جدا لا ينبغي أن نشير إليها، لكنها موجودة في كتب الفقهاء، وهي من الشواذ التي ينبغي ألا تذكر في مثل هذه الدروس. ثم الأفقه يعني الأعلم بأحكام الصلاة، بفقه الصلاة، لأنه سيحتاج إلى بعض الأحكام، يعني هل يسجد قبل السلام بعد السلام وهكذا مثلا. ثم الأقدم سنا يعني الأكبر سنا، ثم سلما يعني الأقدم سلما يعني إسلاما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف يعني الشريف، وهذا محل نظر، وإن كان فيه حديث قدموا قريشا ولا تقدموها، لكن هذا محل نظر. ثم الأتقى، الصواب أن الأتقى يعني داخل في الأفقه، داخل في الأفقه، لأنه عادة الفقيه تقي يعمل بعلمه، أما إذا كان لا يعمل بعلمه فالله جل وعلا يعني لا يهبه العلم. ثم الحر يخرج العبد، ثم البصير يخرج الأعمى، لأن البصير يعرف بعض الأمور كاستقبال قبلة وغيرها. ثم الحاضر يخرج البادي، ثم القارئ يعني ما خرجت له القرعة، ولكن هذا كله غير مسلم، والصواب أنها خمس كما ذكرت لكم: الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا. نعم. أخوكم يقول: هل الحديث هذا يتعارض مع حديث يا أمكم وأكبركم؟ أقول لا، لعل هذين استويا في القراءة والإسلام والفقه العلمي بالسنة، والرسول يعرفهما فقال يا أمكما أكبركما، حمله أهل العلم على ذلك، حملوه على ذلك. ولا تصح من كافر الإمامة، لا تصح من كافر ولا، أما الفاسق فالصواب أنها تصح منه. وعندنا قاعدة جليلة في هذا، أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الصواب من كلام أهل العلم. ونجس النجس لا تصح صلاته ما دام يعلم النجاسة، ومحدث ما دام يعلم المحدث لا تصح صلاته، لكن إذا كان لا يعلم حدثه أو لا يعلم نجاسته فتصح منه. فإذا تبين له أنه صلى وهو محدث نقول أعد صلاة، وإذا تبين أنه صلى وهو وعليه نجاسة نقول الصواب أن صلاته صحيحة. لماذا فرقنا بين الحدث وبين النجاسة؟ لماذا فرقنا بين الحدث وبين النجاسة؟ تروك، والتروك يعني يتجاوز عنها، يتساهل فيها، وتساهل فيها عادة. يعلمان ذلك، يعني اللي يعلمان اللي هو المحدث ومن عليه نجاسة. ولا من أمي، الأمي هو من لا يحسن القراءة، وأخرس هو الذي لا يحسن النطق، ومن به عذر. والصواب صحتها من هؤلاء لأنها تصح صلاتهم، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. قال وأردت، الأردت هو الذي في لسانه حبس، هو ينطق لكن في لسان حبس يتعتع، تعرفه اللي في لسانه حبس لكنه ليس يعني أخرس لا ينطق نهائيا، بل ينطق لكن يحبس لسانه أحيانا. قال ومن به عذر مستمر كسلفي البول، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم. والصواب صحة صلاتهم حتى لمن هو سليم، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. مؤلف يقول يصلون بمثلهم، والصواب أنهم يصلون بمثلهم وبغيرهم، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى، لا تأم المرأة الرجل، هذا حديث، لكن تأم مثلها الأنثى. فلو صلى راتب جالسا، يعني إمام راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، يعني يصلون جلوسا لحديث، إذا صلى جالسا صلوا جلوسا فصلوا قعودا أجمعون. ولو طرأ بها، يعني طرأ عليه العذر، لم يجلسوا يصلون قياما، يصلون قياما. وإن أما صبي ببالغ، يعني أصبح الصبي هو الإمام، والصواب صحة ذلك ما دام مميزا، لأن عمر بن سلمة، عمرو بن أبي سلمة أما وهو ابن ست أو سبع كما ثبت الصحيح، أو متنفل بمفترض، يعني أصبح الإمام هو المتنفل، وهذا أيضا ثبت الصحيح أن معاذ كان يصلي مع رسول الله ثم يذهب ويصلي بقومه، أو من يؤدي بمن يقضي، يعني اللي يؤدي الصلاة بمن يقضيها، إنسان يقضي الصلاة صلى معه من يؤدي، أو من يصلي فرضا بآخر، من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، أو أقلف، نقلف الذي لم يختتن، أو فاسق، فروايتان عند الإمام أحمد. والصواب في جميع هذه المسائل صحتها، الصواب في جميع هذه المسائل صحة إمامة هؤلاء، لأن صلاتهم صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته. لا الأنثى، لا الأنثى لا يجوز أن تصلي بالرجال، وخرج علينا أقوام صححوا صلاتها وصحوا إمامتها في الجمعة، نسأل الله أن يعفو عنا على المسلمين. ويكره من فأفاء، الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، وتمتام هو الذي يكرر التاء، ولحان لا يحيل المعنى، لحان لا يحيل معنى. أما اللحن الذي يحيل المعنى كما قلت لكم بالأمس، مثل أنعمت أهدنا العالمين، فهذا يبطل الصلاة. وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، والصواب صحة الصلاة ما لم يترتب عليها خلوة. فأما إذا ترتب عليها خلوة هذا محرم، أما إن كنا جماعة فلا إشكال هنا بإمامة الرجل لهن، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. وقوم يكرهونه، ولكن الصواب أنه إن كانت الكراهية بحق فنعم، أما إذا كانت بغير حق فلا يلتفت لكراهيتهم. وجاء في الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، والمرأة التي باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أما قوما وهم له كارهون. أما واقع الحال اليوم فيندر أن تجد جماعة يرضون عن إمامهم، يندر جدا، أو يبكر أو يتأخر أو يفعل كذا أو يفعل كذا، أو ما تجي أو ما تقول أقم، أو ما تجي لوقت الإقامة. ولقد حضرت عند شيخنا رحمه الله ذات مرة وكان فيه جنازة، فالشيخ صفوف كثيرة، قال استو، كمل الصف؟ قال واحد من طلابه: لا يا شيخ. قال كمل الصف. ثم قال استو، كمل الصف الأول؟ قال واحد: لا. قال كمل الصف. كمل الصف الثاني؟ كمل الصف. كمل الصف الثاني؟ المنطول الشيخ. قال واحد من اللي ورا: صلي يا شيخ، صل. الشيخ ما رد عليه، قال: الشرها على اللي حطك إمام. تعرفون على الكلمة الشرها؟ هذا الكلام عامي، هو يعني اللوم على من وضعك إمام. فتضايقت أنا، قلت للمؤذن: هذا وش؟ قال: علمت بعد الصلاة. صلينا، سألت المؤذن، قال: هذا معتوه، هذا معتوه. الشيخ رحمه الله يعني لا يريد أن يصف حتى تستوي الصفوف وتتم. فالمهم أن معظم المساجد يعني فيه إشكالات، يندر أن تجد إماما ترضى عنه الجماعة جميعها، حتى لو رضوا عنه الكسلان في صلاته ما برضى عنه، والله هذا متشدد عسى الله يقلع عنه، هذا الواقع. نعم. وقوم يكرهونه، طبعا لابد أن تكون الكره، ما يكره بحق، يكرهونه لأنه مسفل في ثيابه، لأنه يدخن، لأنه يشاهد منكرات، وهكذا، لأن عليه فسق ظاهر وكذا. نعم. فأفضل هو أيهما أفضل؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، قيل الأفضل هو المؤذن النصوص، وقيل الإمام، والذين قالوا المؤذن أجابوا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يتولى، قالوا لأنه مشغول بأمور المسلمين. ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن الإمامة أشرف وأكمل وأولى، ولهذا الضوابط اللي في الإمام غير الضوابط اللي في المؤذن، وعلى كل كلاهما له وجه. يعني المؤذن إذا الله جل وعلا وفقه يعني في الانتظار الصلاة وأذن الانتظار الصلاة، هذا فضل عظيم جدا، يكفي هذا الوقت اللي يبقى فيه في المسجد يصلي، هل يجمع بينهم نور على نور، نور على نور. أي أخوكم يقول: إذا حصل للإمام ظرف طارئ أثناء الصلاة وأراد أن يستخلف، هل يستدير ولا يرجع على وراء؟ نقول: يا أخي الكريم، ما دام إن كنت علمت أنك محدث أصلا صلاتك بطلت، ما في مجال، ما تجلس ولا ثانية، الصلاة باطلة. وإن كان لا طرأ عليك الحد تبي تحدث، فنقول: قل استدر وقل تقدم يا فلان، قل لا استدر وأشر إليه، قل تقدم، ها؟ يشير لي، يشير لي. إن كان يكمل صلاته، إذا كان يكمل يرجع ويسحب واحد يقدم، لا لازم يرجع، لأنه لو استدار على القبلة بطلت الصلاة، يرجع. لكن إذا كان لا يبي يخرج، نقول: اخرج من قدام وقل تقدم يا فلان. لكن أرأيتم لو أن الإنسان أو تأتينا همس، نعم أقرأ. ثابت الله سعلة، يعني سعلة. أي لا لا نقول إذا قرأ آية وأصابت فعلا الأولى له أن يركب، الأولى له أن يركب. نعم. فصل. وعند حصل عند شيخنا رحمه الله في صلاة الجمعة أصابته فعلة ذات مرة، فجاء أحد الطلاب وعطاه الماء وهو على المنبر يخطب. يخطب ولا يخطب؟ يخطب ولا يخطب؟ يخطب. يخطب هذه النكاح، أما هذا يخطب. وهو يخطب فعطاه الماء، فالشيخ وصل مع أنه مصيبته فعلة نكاح. الشيخ قال أمام الناس وفوق المنبر يعني لا أريده. بعض الشباب فهم أن الشيخ يحرم شرب الماء للخطيب وهو يخطب، فأنا مباشرة جاني سؤال، وأنا أتغدى طبعا أنا بالزلفي الشيخ بعنيزة، قال وش حكم الخطيب لو احتاج ماء؟ قلت يا أخي الكريم أنا عندي كاس، أنا عندي كاس ماء لو احتاج شربت، وبين خطبتين أشرب عاد. قال لا الشيخ محمد يقول حرام. قلت اتق الله، ما يقول الشيخ محمد؟ قال لا يقول الشيخ محمد. قلت خليك معي على التلفون، اتصلت بالشيخ للتلفون الثاني، قلت يا شيخ يقولون انك كان ابدا، انا والله توقعت انه حصل كذا وكذا وكذا، لكن قل لصاحبك انه ابد ما في شيء. الانسان اذا اصابت الفعله يركع الحمد لله، ما دام قرا ايه يركع، ان كانت شديده يتاخر ويقدم غيره ويكمل الصلاه. نعم. يسن وقوف الجماعه والمراه خلفه، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وعن يسرته او فذا مبطل، ومن لم يقف معه الا كافر او محدث يعلمه او انثى او صبي فهو فذ، ويقوم امام العراه والمراه بالنساء وسطا، ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المراه كتقديمهم الى الامام في الجنائز والى القبله في القبر. يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، يعني الأصل في الوقوف في صلاة الجماعة أن يكون خلفه، وكان الأصل في أول الإسلام أنه بالوسط، فنسخ إلى أن الإمام يتقدم على المأمومين، والمرأة تكون خلف الرجال، المرأة تكون خلف الرجال لحديث صففت حديث أنس والعجوز خلفنا أو المرأة خلفنا، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، لو يعني صف ثلاثة واحد عن يمينه والثاني عن يسار تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح، لكنها خلاف الأولى، خلاف الأولى. أو فذا مبطل، فذا مبطل لي للصلاة، بمعنى إذا صف إنسان خلف الصف فصلاته باطلة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والناس فيها طرفان ووسط، منهم من قال تبطل الصلاة بكل حال، ومنهم من قال تصح الصلاة بكل حال، والوسط هو الراجح. قالوا إن كمل الصف الأول وصلى فصلاته صحيحة، وإن لم يكمل الصف الأول فصلاته باطلة. والمستند في ذلك حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ويرجح شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرجح شيخنا رحمه الله شيخ محمد أنه إن كمل الصف الصلاة صحيحة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي ابن القيم، وهو رأي العلامة بن سعدي، وهو الراجح أنه إن كمل الصف ولم يستطع أن يصف الصف الأول فيصلي وصلاته صحيحة. ألا يجذب أحدا؟ ما يجر أحد؟ لا يجذب. لماذا؟ طيب، وش يسمى الجذب هذا؟ وش يسمى عند الفقهاء؟ هذا من الفاظ المفضول انه يجر، لكن وش يسمى؟ وش يسمونه؟ لا، عند المالكية وش يسمونه؟ وشو؟ خلال؟ لا انت صحيح، بس عدل السين بجيم. هذا يسمونه اختلاج، يعني لا يختلج أحد، بمعنى أنه يجره يجذبه، فلأنه إذا جذبه سيترتب عليه خلل الصف كله، وسيترتب عليه منع هذا من فضل تقدم إليه، وسيترتب عليه أيضا أن قد يتأثر هذا. بعض الناس إذا جر أعطى اللي جره كف، صح ولا لا؟ لأن غافل شاهي، فينبغي ألا نقول صلي وحدك، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه، يعني يعلم حدثه، أو أنثى أو صبي فهو فذ. الصواب أنه إذا كان معه كافر نعم فذ. أخوكم يقول كيف يصلي مع كافر؟ من يعرف؟ شلون يقف مع قولي صف مع كافر؟ من يعرف؟ من يصور لي هذه الصورة أنه صف معه كافر؟ أحسن أحسن، يعني صلى على أنه مسلم لكن تبين له بعد الصلاة أنه كافر. وكذلك إذا كان محدث يعلم حدثه، وكذلك إذا كان صبي، والصواب أنه إذا كان صبيا فوق التمييز أنه مميز ما هو. وإذا صلت معه امرأة هل تعتبر جماعة ولا لا؟ الصواب أنها تعتبر جماعة أيضا. ويقوم إمام العراة والمرأة للنساء وسطا. قال المؤلف رحمه الله: ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا. إمام العراة لئلا تنكشف عورته أمامهم، وقال بعض أهل العلم بل لو تقدم عليهم فلا بأس، لأنه لا يستحي ما داموا كلهم عراة، وقد أشار إلى هذا شيخنا رحمه الله. والمرأة بالنساء لئلا تنكشف أيضا العورة أمامهن. والصواب أن المرأة تصلي وسط النساء لئلا تتشبه بالرجال، لئلا تتشبه بالرجال. وقد صلت أم سلمة وصلت وسطهن وسط النساء. ويقدم الرجل، يعني الرجل يتقدم على الصبي، ثم الصبي المميز، ثم الخنثى، ثم المرأة. يعني لو صار عندنا ترتيب فنقدم الرجل على الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، كتقديم إلى الإمام في الجنائز. يعني لو كان عندنا جنائز، عندنا جنازة امرأة، جنازة رجل، جنازة صبي، جنازة خنثى، اللي يلي الإمام هو الرجل، ثم بعده الصبي، ثم بعده الخنثى، ثم بعده المرأة، يعني المرأة إلى القبلة، وهكذا كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر لو احتجنا أن نجمع يعني اثنين في قبر واحد، فنقدم الرجل إلى القبلة ثم بعده الصبي، وهكذا وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على صلاة أهل الأعذار. نعم نعم، الصلاة نعم تصح وهو آثم، الصلاة خلفا صحيحة وهو آثم. صلوا معهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. لماذا عن يمين الإمام؟ يعني مضطر، محتاجين إليه. يعني أخوكم يقول هل الأفضل الصلاة بالصف الأول أم الصلاة على يمين الإمام؟ أولا أقول إذا احتجنا أن نصف بجوار الإمام، يعني نفرض هذا المسجد امتلأ نهائيا وما عندنا الآن إلا بجوار الإمام من هنا هنا، هل نصف كلنا على يمين الإمام ولا يصف بعضنا على يمين وبعضنا على يساره؟ الشائع عند العامة بل وعند بعض طلاب العلم أنهم يصفون، ونقول هذا غير صحيح. نقول إذا احتجنا إلى أن نصف بجوار الإمام فنرجع إلى الأصل، وهو أصل الإمام أين يكون؟ في الوسط، فيصف واحد على يمينه، ثم إذا احتجنا ثاني يصف على، فإن احتجنا ثالث على يمينه، فإن احتجنا رابع على يساره، وهكذا. واضح؟ واضح لكم؟ مع أن الشائع عند العوام وعند بعض طلاب العلم أنه لا، كمل اليمين مرة ولا تصف اليسار، هذا خطأ. ما دمنا عدلنا عن تقدم الإمام على المأمومين نرجع إلى الأصل في الإمامة، وهو أن يكون الإمام في الوسط. قطعا الصف الأول أفضل قطعا، بل لا ينبغي للإمام أن يمكن أحدا أن يصف بجواره. وقد حضرت عند شيخنا ذات مرة ودفع من يصلي بجواره، دفع لأن ما يحتاج إليه. طيب يا أخوان، غدا بعد العشاء هل تريدون نأخذ درس؟ ترغبون؟ ما في مشقة علي أنا، لو 10 دروس ما في مشقة. ترغبون؟ طيب نأخذ إن شاء الله غدا المغرب والعشاء بحول الله قوته، لعلنا نكمل الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: كيف يصلي الرجل بالنساء إذا كان الرجل واحدا؟ يصلي بهن، يكون خلفه، يكون خلفه. طبعا هو الأصل في صلاة النساء إنها خلف الرجال، ما في حاجز، ما في حاجز نهائيا. لكن إذا كان في حاجز ممكن هو يصلي وتكون النساء بينه وبينه يعني شراع ولا قماش ولا كذا، بل حتى لو صلت خلفه يصلي ولا يلتفت حتى ينصرفنا ويصلي لوحده. أثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول: إنسان حافظ للقرآن وعليه بعض الملاحظات كسماع الأغاني أو تخفيف اللحية، وإنسان آخر يحفظ 15 جزءا وهو مستقيم، أيهما يقدم؟ لا، يقدم الثاني، يقدم الثاني اللي هو يعني المستقيم على طاعة الله، يقدم على هذا لا شك أنه أولى. والآن عند الأوقاف لو جاء إنسان عليه آثار الفسق لا يمكن أن يمكنوه من الإمام حتى ولو كان يحفظ القرآن والصحيح. ثابكم الله. يقول: شيخنا، كنت مسافرا فتوضأت وأقيمت الصلاة وكنت ناويا القصر. يقول: صليت مع الجماعة وجلست بعد الركعتين الأوليين وقاموا وأكملوا 4 وأنا مأموم، فسلموا وسلمت معهم، فما حكم صلاتي؟ الصواب أن الصلاة باطلة، الصواب أن الصلاة باطلة. إذا صليت معهم في صلاة رباعية وسلمت من ركعتين الصواب أن الصلاة باطلة. هناك قول لكنه ضعيف صح الصلاة، لكن الصواب أنها باطلة. الخلاف القوي في الثلاثية مع الرباعية اللي أنا ذكرت لكم رأي شيخنا فيه أنه يقول تصح، يعني لو كنت تصلي العشاء وهم يصلون المغرب تصلي ركعتين وتسلم، أو تصلي ركعتين وتسلم معهم، لكن رباعية مع رباعية الصواب أن الصلاة باطلة. ثابكم الله. سؤال شبيه به: يقول: رجل مسافر دخل الحرم المكية في صلاة العصر وهو في الركعة الثالثة، فصلى معهم الثالثة والرابعة وسلم مع الإمام، فهل يصح هذا الفعل؟ أدرك الثالثة والرابعة، هذه مثلها، هنا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام أن يصلي 4، لأن هذه من المسائل التي يجب فيها الإتمام. إذا صلى مقيم خلف مسافر أو مسافر خلف مقيم. أثابكم الله. يسأل السائل عن مسألة مرة، يقول: إذا صحت صلاة المفترض خلف المتنفل، فمن فاتته صلاة المغرب وصلاها مع إمام المسجد، فصلى الإمام ركعتين بنية أن الإمام يصلي الراتبة، ولما سلم الإمام أتاه بالركعة الثالثة. ما فهمت السؤال. يقول: رجل فاتته صلاة المغرب وأدرك الصلاة مع الإمام، فاتته الصلاة ولكن صلى مع إمام المسجد، ولكن الإمام كان يصلي الراتبة ركعتين. يقول: ثم بعد أن سلم الإمام أتى هو بالثالثة، أليس هذا أولى؟ يقول: أليس هذا أولى من أن يشفع الإمام المغرب 4؟ على العموم الإمام المغرب إذا كان يصلي المتنفل يشفع كما قلنا، لكن لو صلى المأموم مع الإمام، يعني بمعنى أن الإمام اللي يصلي النافلة والمأموم اللي يصلي الفريضة، أخو يلزمه أصلا يأتي بركعة، لا بد أن يأتي بركعة، وإلا فصلاته غير صحيح. لا تتعارض هذه الصورة والصورة التي ذكرناها. يعني هذه المسألة الآن لو أنه صلى معه، نحن رجحنا أنه إذا جاء وإنسان يصلي النافلة هل يصح أن يكون إماما له؟ قلنا الراجح نعم فيكمل ركعة، لكن مسألة المعادة اللي جاي متعمد نقول الأولى أن لا يكون إماما اللي يتنفل الأولى لا يكون إمام، يكون مأموم ويسلم معه. أثابكم الله. يقول: الصلاة للمرأة في بيتها أفضل، وسؤاله يقول: هل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي؟ وإن كان لا، فماذا نقول للنسوة اللاتي يأتين الحج والعمرة عندما يزورن المدينة؟ أعني كيف ننصحهن؟ الذي قال وصلاتها في بيتها أفضل، من هو؟ وأين قاله؟ وأين قاله؟ في المدينة، فهو الذي قال هذا. فصلاتها في البيت وصلاتها في مكة أفضل، وهي تضاعف في 100,000، لكن أفضل قطعا لمعان يلحظها الشارع في صلاة المرأة في بيتها. بل كلما كانت في بيتها أستر فهي أولى وأكمل وأفضل. أما نصيحة هؤلاء فالنساء أصلا لن توافق. اترك النساء اللي يأتينا من يعني مختلف أنحاء العالم الإسلامي. هؤلاء جئنا إلى الحرم وإلى المسجد النبوي ويردنا أن يدخل، لكن انظر إلى نسائنا اللي يترددنا، هل تستطيع أنك تقنعنا ما تجي تصلي في المسجد؟ يستحيل إلا ما شاء الله، إلا طالبة علم مقتنعة، ولا الباقي تقول أنا ما جيت المكة والمدينة إلا بصلي في المسجد أو في الحرم. هذا الواقع. ثابكم الله. يقول: إذا صلى المسلم في مسجده ثم جاء لأناس فوجدهم لم يصلوا علما بأنهم ليسوا في المسجد بل في البر مثلا، هل الحكم نفس حكم الجماعة إذا جاءها في المسجد؟ جاءوا وهم يصلون في غير المسجد؟ هم كانوا في البر وهو صلى في المسجد وخرج إليه. نعم. أقام الصلاة هل يصلون؟ نعم نعم. يعني السؤال يقول: إذا جاء لجماعة يصلون في غير المسجد هل يعيدها معهم؟ نقول نعم، مداموا جماعة فيعيدها معهم. في الحديث صريح: إذا جئتما إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافع. شيخ أحمد، هذا مكانك الله تعالى. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول: في فضل المشي إلى الصلاة وخصوصا الجمعة، هل يكتب له خطواته إذا كان مسجده بعيدا فلا يستطيع أن يذهب إليه إلا بالسيارة؟ نعم، إذا كان لا يستطيع مثل الإمام ولا يستطيع أن يمشي إلى مسجده، نرجو إن شاء الله أن يكتب له الأجر إذا مشى، إذا ذهب على سيارة، لأنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يذهب على قدمي. أحسن الله إليكم. يقول حول الذهاب إلى المساجد التي فيها أجور أعظم، كمن يترك مسجد الحي ويذهب للمسجد النبوي علما بأنه يفقد في المسجد، أي في مسجد الحي. المسجد النبوي يختلف، المسجد النبوي يختلف لأن فيه مضاعفة، فالمسجد النبوي يختلف تماما، كذلك المسجد الحرام. لكن سائر المساجد هي التي ينطبق عليها الحكم الذي ذكرناه. نعم. بارك الله فيكم. يسأل يقول: إذا كان الصف الأول مقطوعا في المسجد فهل الأفضل أن يتأخر عنه إلى الصف الثالث إذا كان الصف الثالث متصلا؟ لا، الأفضل الصف الأول، والذي لم يكمل الصف يأثم، الذي صفر الصف الثاني ولم يكمل الصف الأول يأثم. نعم. هو ضرب مثال بمسجد قباء، لأن مسجد قباء تقطعه حتى لو قطعت الأعمدة في الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل، إلا إذا كان الجزء المقطوع لوحده، يعني بمعنى العمود ثم شخص فقط. أما ما دام المفروض أنهم لا يصلون بين الأعمدة. أثابكم الله. يقول: إذا يقول مر معنا في الدرس أن صلاة الجماعة تترك لعذر، يقول: كيف نجمع بين هذا وبين حديث الأعمى الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر من صلاة الجماعة ثم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة؟ إذا كان هناك عذر فهذا بالاتفاق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا حديث الأعمى كما تعلمون فيه مقال، وثانيا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يعلم له، لا يعرف له عذرا غير ما ذكر، وثالثا أن البيت قريب، بيته يعني قريب للمسجد. وعلى كل حال فقد طعن فيه بعض أهل العلم، طعنوا في الحديث. لكن إذا كان الإنسان له عذر، مريض أو يشق عليه أو فيه وحل أو فيه مطر أو فيه سيل، بالاتفاق أنه معذور، أنه يعذر. ثم إنه هناك فرقا كما قلت بين الصلاة الجماعة في المسجد وبين صلاة الجماعة. فلو صلى الجماعة في البيت فيأخذ الحكم الذي ذكرناه اللي أشرنا إليه. صلاة الجماعة في المسجد على الخلاف، لكن اللي مغلظ فيها هي صلاة الجماعة. فلو صلى الجماعة في البيت وعنده عذر لا يرقى إلى العذر اللي يسقط عن الجماعة فنقول صلاته صحيحة ولا يأثم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. يقول: من أصاب ثوبه دم من طير أو نحوه يقول ثم صلى فيه، هل صلاته صحيحة؟ وما الفرق بين الدم الكثير والدم القليل؟ الدم لا يخلو إما أن يكون دما مسفوحا وهذا نجس، الصواب أنه نجس، وبالتالي إذا كان يعلم عن هذا الدم أثناء صلاته فالصلاة باطلة. أما إذا كان جاءه الدم نسية فالصلاة كما رجحنا صحيحة. وأما الدم غير المسفوح اللي يخرج من العروق أو حتى يخرج من الإنسان فالصواب أنه ليس بنجس، وبالتالي الصلاة صحيحة. والحنابلة فرقوا بين الكثير والقليل، والذي يظهر أنه لا فرق. أثابكم الله. يقول: من لم يعتدل في القيام، من سهى عن جلسة التشهد ولكنه لم يعتدل للقيام ثم تذكر هذا ورجع، هل عليه سجود السهو؟ نعم عليه سجود، بل إن بعض أهل العلم ذكر ضابطا دقيقا قال: إذا فارق فخذه ساقة. إذا فارق فخذه ساقة يعني نهض مجرد نهوض فإنه يسجد للسهو، لأن هذا زاد شيئا من القيام ليس هذا محله. نعم. سابكم الله. يقول: من فاته في صلاته ركن كسجود أو ركوع سهوا فكيف يقضيه؟ إن كان السجود الثاني فيقضيه، يأتي به ثم يكمل الركعة اللي بعد، وإن كان ركوعا فكما قلنا بالأمس أو غير ركوع كما قلنا بالأمس، إن وصل إلى محله على الراجح من الركعة الثانية فتلغو ما قبلها، وإن لم يصل إلى محله من الركعة الثانية فيجب أن يرجع ويأتي به، وهذا هو رأي شيخنا كما قلنا رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل كتب عدد من الأسئلة، يقول: رجل وجد الإمام في التشهد الأخير، هل يدخل في الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يجزم أن هناك جماعة أخرى فالأولى أن ينتظر، لأن رجحنا أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهو رأي شيخين رحمه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.